هذه البغي يقول ابن قيم وقريب من هذا ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأكل الثرى، فقام بقلبها ذلك الوقت من التوحيد مع عدم الآلة، ما عندهاش دلو تملأ به من البئر، وعدم المعين، ولا أحد يساعدها ولا رجل، وعدم من ترائيه بعملها. تسقي كلب ليه؟ ها؟ هناك اليوم من يسكون كلاب ويراعون الكلاب أمام عدسات المصورين ليقال إنسانية، ثم يقتلون المسلمين ويذبحونهم وينتهكون أعراضهم، حيوانية. هي أليست الأسماء اللامعة التي تعرفونها؟ يراعون الكلاب والرفق بالحيوان، وهم هم الذين يقتلون ويذبحون ويبقرون بطون المسلمين. نعم، أما هذه فحين سقت الكلب من الذي كان يراها؟ لا أحد إلا الله، ما وجدت معينا مساعدا، وعدم وجود من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر. نزول البئر خطر ولا لا؟ خطر أن تزل قدمها فتغرق، فغررت بنفسها في نزول البئر وملء الماء في خفها، ولم تعبأ بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها، حملت الخف بين أسنانها وهو ملآن حتى أمكنها الرقي من البئر. ثم تواضعها لهذا المخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه، فأمسكت له الخف بيدها حتى شرب من غير أن ترجو منه جزاء ولا شكورا، فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء، فغفر الله لها. اللهم املأ قلوبنا توحيدا يا رب. فهكذا الأعمال والعمال عند الله. وشوف الجملة الجيد، أظنك لو دخلت ستجد مكانا. أفتحوا لإخوانكم اللي واقفين على الباب، جزاكم الله خيرا. لو دخلت ستجد مكانا إن شاء الله. نصلي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول ابن القيم، واسمع لهذه الجملة الخطيرة العظيمة جدا، يقول: فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. أول ثاني تصلي: اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول: فهكذا الأعمال والعمال عند الله، والغافل في غفلة من هذا الإكسير، من هذا الإكسير الكيماوي الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نحاس الأعمال قلبها ذهبا، والله المستعان. أيها الإخوة، الإخوة، عرفتم الآن مقدار التوحيد. هناك رسالة أنصحكم ألا تناموا الليلة حتى تقرؤوها، تحقيق كلمة الإخلاص لابن رجب الحنبلي، وسبق أن درسناها قريبا. فهذه رسالة خطيرة جدا لتبقى معنى كلمة لا إله إلا الله وتعمل بها. أسوق لكم منها مقتطفات سريعة. يقول الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى: قال طائفة، تلك النصوص المطلقة اللي من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها مصدقا بها قلبه

ان الله عز وجل له عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلق ذلك العبد في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة. ذلك ان الله تعالى له عناية خاصة بمن يحبه. اذا احب الله عبدا يعتني به عناية خاصة، فكلما سلكت رجله في هوة الهوى اخذ الله بيده الى نجوة النجاة، ييسر له التوبة وينبهه على قبح الزلة، فيفزع العبد الى الاعتذار، ويبتليه الله بمصائب مكفرة لما جنى، فلا يلقى الله الا وهو بغير ذنب. الله اكبر. اللهم ارزقنا حبك وحب كتابك وحب نبيك وحب كل عمل صالح يقربنا الى حبك، وحب كل عبد صالح تحبه. اللهم اجعل حبك احب الينا من الماء البارد على الظمأ. كيف تصل الى حب الله ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه؟ تحب ربنا يحبك، يحبك. وليس الشأن ان تحب، انما الشأن ان تحب، ان تحب. كلنا بنحب، لكن مين اللي يتحب اصلا عند الله؟ مين اللي يحب ربنا؟ اذا احبك الله اخذ بيدك وعصمك، منعك، واذا زللت سارع باخراجك وتنزيتك. في المسند وصحيح ابن حبان عن عبد الله بن مغفل ان رجلا لقي امرأة كانت بغيا في الجاهلية، فجعل يلاعبها حتى بسط يده اليها، فقالت: مخ، ان الله قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام. كانت بغيا ولكن لما اسلمت قالت: مه يعني انتهي، قف، توقف، ابتعد، مه، ان الله قد اذهب الشرك وجاء بالاسلام. فتركها وولى وجعل يلتفت خلفه وينظر اليها حتى اصاب وجهه حائطا، عمال يتلفت عليها لحد وشه لبس في الحيطه. ثم اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم والدم يسيل على وجهه، فاخبره بالامر، فقال صلى الله عليه وسلم: انت عبد اراد الله بك خيرا. ثم قال: ان الله اذا اراد بعبد خيرا عجل عقوبة ذنبه في الدنيا، واذا اراد بعبد شرا امسك ذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. يا قوم قلوبكم على اصل الطهارة، وانما اصابها رشاش من نجاسة الذنوب، فرشوا عليها دموع العين وقد طهرت، اللهم طهر قلوبنا. يا قوم اعزموا على فطام النفوس عن رضاع الهوى، فالحمية رأس الدواء. متى طالبتكم نفوسكم بشهواتها فقولوا كما قالت تلك المرأة لذلك الرجل الذي دمي وجهه: قد أذهب الله الشرك وجاء بالإسلام. والإسلام يقتضي الاستسلام والانقياد والطاعة، ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، كلام الإمام الطحاوي في عقيدته. نعم، الاستسلام، فاستسلم لله وتخلى عن نفسك. إذا راودتك نفسك على معصية فقل لها: ما، إن الله أذهب الشرك وجاء بالإسلام. ذكروا نفوسكم مدحة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم

قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليمدننهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بالتوحيد لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا بالتوحيد. التوحيد اليوم صار في جوف الكتب في بطون الكتب داخل الأغلفة فقط نريده واقعا مشاهدا في العالم في الشارع في التعامل العبد مع العبد نريد أن نرى أثر التوحيد. اسمع مشهد العز مشهد أن تشهد اسم الله العزيز إزاي يقول إذا عرف العبد عز سيده أن يجعلك شائيا لما يشاء مريدا لما أراد أنا أستطيع أن أجبرك على أن تكتب لكن لا أستطيع أن أكره قلبك على اعتقاد ما تكتب صح؟ كل الناس يستطيعون أن يتحكموا في ظاهرك أما الذي يتحكم في قلبك من؟ الله. فتؤمن هنا أنه العزيز فإذا لاحظت تلك العزة بقلبك وتمكن شهودها من قلبك كان الانشغال به بالعزيز عن ذل المعصية أولى وأنفع فتصير مع الله لا مع نفسك لأنك قلبك راح كده تقعد انت تجاهد ان ترد قلبك استعن بالعزيز يرد اليك قلبك وهو الذي يحول بين المرء وقلبه. ايضا من معرفة عزة الله ان تعرف انك مدبر مقهور ناصيتك بيد غيرك لا حصمة لك الا ان يعصمك ولا توفيق لك إلا أن يعينك ويوفقك فأنت ذليل حقير في قبضة عزيز الحميد. ثالثا من شهود العزة أيضا أن تشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها في يد من؟ في يد الله. وأن العبد نفسه أولى بالتقصير والذنب والعيب والظلم والحاجة وكلما ازداد شهوده لذله ونقصه وعيبه وفقره زاد شهوده لعزة ربه وكماله وحمده وغناه وكذلك العكس بالعكس فنقص الذل ينقصك من رؤية العز ونقصان رؤية العز يريك في نفسك الكمال. ومن ذلك ايضا مشهد العزيز ان العبد في الاصل العبد لا يريد معصية مولاه من حيث هي معصية فاذا شهد العبد جريان الحب وجعله فاعلا لما هو غير مختار له مريدا بإرادته ومشيئته واختياره فهذا يشهده عزة الله وكمال قدرته. ومنها أن تشهد مشهد البر من أسماء الله البر إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم أن تشهد بر الله بك في سترك حال ارتكابك المعصية مع كمال رؤيته لك ولو شاء لفضحك بين خلقك بين خلقه فحذروك وهذا من كمال بره سبحانه. الله عز وجل رآك وأنت تحت شاهدك ومطلع عليك ويعرف حالك وكل نواصي الخلق في يد من؟ في يده فلو شاء لسلط عليك كلبا من عبيد ولكنه لبره سترك وهو يراك

تقول قلت أن اتباع الهوى قادح في التوحيد، فكيف تكون البغي عندها توحيد؟ وكذلك الذي 99 سجل وقاتل 100 نفس. كم كنت معنا في الدرس ولا ايه؟ قلنا أن هذا التوحيد حصل لهم لحظة في آخر العمر، هذا التوحيد حصل لهم القاتل 100 نفس في الآخر، والصاحب 99 سجل كذلك، والبغي حصل له التوحيد في لحظة أنها تسقي الكلب. قال عن اسم الكتاب، أقول هو كتاب داعز البيت ده، منزلة التوبة، منزلة التوبة، هنا كفر مخرج من الملة وكفر لا يخرج من الملة. الأخ يقول أنه معه شخص يكلمه دائما عن الصوفية، فأنا أنصحك أن تبتعد عن هذا الشخص تماما ولا تسمع منه ولا تكلمه، وإنما جافه وأبغضه في الله. المقدار